السؤال الأخير تقول إن زوجها يمنعه من الإنجاب، هل يجوز أن أدعي عليه؟ هل يجوز أن أدعو عليه وهل تقبل الدعوة عليه؟ لا، لا ينبغي الدعاء، لا ينبغي المسلم ولا المسلم يدعو أحدهم على الآخر. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، توافقوا ما سمعت إجابة يستجيب لكم أنفسكم ولا على أموالكم، بل الواجب من الصبر والاحتساب. وعلى المرأة أن تنظر السبب الذي يدعو الزوج إلى أن يمنعها من الإنجاب، فالإنجاب حق للمرأة، وهذا نص عليها العلم أنه حق من حقوقها، ولا يجوز للرجل أن يمنعها بدون سبب يعني يقتضي ذلك. إذا كان لديك سبب يقتضي ذلك فهذا لا بأس، وهم يتفقان على هذا الأمر ويفعلان ما يكون فيه المصلحة، وإلا فنعلم ما في حصول الولد من البركة والخير. والنبي عليه حث على الزواج، زوج الودود الولود، فإن مكاثركم أم كثيركم الأم يوم القيامة، في حديث عبد أنس رضي الله عنه، حديث معقل بيسار. وكذلك أمر بنكاح أمهات الأولاد كما حديث عبد الله بن عمر، فالأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فهو من الأمر المشروع والأمر الذي فيه خير عظيم. فعلى المرأة أن تنظر ما السبب، لعل هناك سبب يعود إليها من جهة تعاملها مع زوجها ونحو ذلك، دعاه إلى أن يتوقف، ولعل هنالك تقصير منها أو منه، فتنظر في الأمر وتعالج الأمر بحكمة، ولا تسلك أسلوب الشدة، ولعل هناك سبب ربما يكون مفتاحا لزوجك. ثم لعلك أيضا أن تستعيني ببعض من له معرفة به من قرابته أو قرابتك ممن يصلح الحال بينكما، وأيضا تبينين فضل الإنجاب وما يحصل من البركة بوجود الولد في البيت، وما يحصل بذلك من السعادة والخير والطمأنينة، وما يحصل من النفقة على الأولاد وتربيتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. يسلك الإنسان هذه الأسباب، فاجتهدي في مثل هذا الأمر مع الدعاء، مع أن تجتهد في الدعاء أن يفتح الله على قلبه وأن يشرح صدره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملكم وأن له بين قلوبكم مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.